طلع أن توصف فيها المرأة في أي تعب تشتكي منه أو عناء في المنزل؟ نعم. في أي جزء من جسمها سواء يديها أو غير ذلك؟ شيء. يعني أي امرأة تشتكي من العناء في المنزل؟ هل نعم يعينها على العمل. لا الذكر يعين على العمل لا شك. يعين على كثرة الشغل. نعم. حدثني أمية بن بسطام العيثي قال العيشي نعم. حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل فقال ما ألفيتيه عندنا؟ قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضجعك. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك. أقول هذا يوصى بهذا الذكر، يعني من يشتكي من العمل كثرة العمل في المطبخ أو في غيره يوصون بهذا، ينبغي يكون عندهم شعور بمنفعة الذكر وأن الذكر له منفعة وأنه قد لا يلبى طلب المرأة. طلب المرأة انتشر الآن عندنا طلب الشغالات التي انتشرت الآن في الأمكنة حصل بسبب شرور كثيرة. وجد من الشغالات من تتعاطى السحر، انتشر السحر وانتشر الفواحش بسبب الشغالات الآن بسبب التساهل، إما مع صاحب المنزل أو مع أولاده أو مع العمال الآخرين أو مع الخدم وقائد السيارات الآخرين. حصل شرور وفتن، انتشار الفواحش وانتشار السحر، وبعض النساء التي تطلب الشغالات ليست بحاجة، قد لا يكون عندها عمل كثير ولكنها من باب المباهات والمفاخرة، وكونها تريد أن تكون مثل الآخرين. وصار الآن الشغالات متكشفة ولا تتحجب، وصار هذا لا ينكر، شيء طبيعي. تطلع في الشارع كاشفة أو في البيت يدخل عليها صاحب البيت يأخذها السيارة وحدها أو يدخل أولاده عليها، وصار هذا لا ينكر بسبب الشغالات. هذا حصل شرور فساد كثير، فينبغي التقليل من الشغالات والتقليص، ولا يأتي الإنسان بشغالة ولا بخادم إلا عند الضرورة القصوى الملحة مع الاحتياطات، منها أن يكون معها محرمها، منها يكون لهم ملحق خاص، ومنها أنها تؤمر بالحجاب والتستر وألا تختلط بالرجال وألا يخلو بها الرجل ولا بأحد من أولاده. وإذا أمكن أن يستغنى أيضا عن الشغالة بالاتفاق مع بعض النساء التي في البلد، يوجد بعض النساء في أطراف البلد يتفق مع بعض النساء وتأتي يجمع العمل والشغل في يوم في الأسبوع أو يومين من الغسيل وغيره، وخفف عنها من العمل ويستغل عن الشغالات، وكان الناس في عافية من ذلك وأمورهم ماشية وميسرة ولم يحتاجوا إلى الشغالات ولا إلى الخدم ولا إلى قائد السيارات اللي انتشروا وامتلأت بهم البيوت وحصل من الشر والفتن ما الله به عليم، والحاجة ليست داعية لكثير منهم. نعم. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رعت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رعت شيطانا. الله أكبر. في مشروعية سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك والاستعاذة بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار، وفي بيان العلة، وفي دليل على أن الشريعة معللة والأحكام معللة. قال الملك الديك فإنها رأت ملكا، والحمار فإنه رأى شيطانا، والفعل التعليل. في الرد على الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الأسباب والعلل، فدل على أن الشريعة معللة. ومن فوائد سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك أن الملك يؤمن، إذا دعا المؤمن فالملك يؤمن على دعائه. نعم أعد إذا سمعتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد وحديث معاذ بن هشام أتم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال: رب السماوات والأرض. وحدثني هذا سمع دعاء الكرب قال يدعو بهن، دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قال كان يدعو بهن دعاء الكرب. سماه دعاء وإن كان ذكرا، وذكر لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا ذكر. سماه دعاء وذكر وثناء، سماه دعاء وإن كان ذكرا وثناء، لأن الذاكر والمثني على الله داع في المعنى لأنه يطلب الثواب. وأما السائل الذي يقول رب اغفر لي فهو سائل لفظا، فالسائل داع لفظا والمثني داع معنى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين استكبرون عن عبادتي. والنووي رحمه الله أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا مقدمة للسؤال، دعاء الكرب مقدمة للسؤال، وأنه يبدأ به الدعاء. والجواب الثاني يقول جواب سفيان بن عيينة، جواب سفيان بن عيينة أن الله قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني جزم بأن هذا بأنه ثابت وأن هذا دعاء قدسي، حديث قدسي. قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وعلى حد قول الشرع إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء أو يكفيك من تعرضه الثناء. وهذا جزم بثبوت صحة الحديث ولم يتعرض لي يعني لم يعز هذا الحديث والحديث القدسي. نعم فالأقرب أن هذا أنه سمى دعاء لأنه ذكر لأنه دعاء في المعنى لأن الداعي الذاكر يطلب الثواب في المعنى دعوة تأخذ النون. وهنا قال دعاء الحديث قال دعاء يدعو بهن سماه دعاء لكن سماه دعاء مثل ما سبق هذا الكلام الجواب التسمية ما في إشكال التسمية لكن لماذا سماه دعاء وهو ذكر. هو يقول سفيان بن عيينة يقول على الحديث القدسي من شغله عن ذكري من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل لأنه اشتغل بالذكر فهو يعطى ما يعطاه الداعي على حد قول الشيء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء أو أنه مقدم للدعاء. والأحسن من هذا أنه قال إنه إن ذاكر والمثني على الله داعي في المعنى داعي في المعنى لأنه يطلب الثواب والسائل داعي لفظا يقول ربه فيها داعي في اللفظ لفظا ومعنى. نعم عفو الله عنك. نعم عند النوم هذا عند النوم مشروع وقال عند النوم رسده بأن يقول إذا أخذتم مضاجعكما ومشروع في كل وقت يقول ذكر لكن عند النوم خاصة. نعم عفو الله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجشري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجشري عن عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده الواو بمعنى مع سبحان الله مع حمده فهو تسبيح وتحميد جمع بين الثناء والتنزيه. قولوا أفضل الكلام وأحب الكلام المراد كلام الناس وأما أفضل الكلام فهو كلام الله عز وجل هو الكلام أفضل الكلام سبحان الله وبحمده وأحب الكلام الله سبحان الله وبحمده يعني كلام الناس وأما أفضل الكلام الأطلاق فهو كلام الله عز وجل. فالقرآن قراءة القرآن أفضل من التسبيح أفضل من التسبيح والتحميد إلا إذا إلا الذكر المقيد كأذكار الصباح والمساء فإن الذكر المقيد يثاب في وقته لأنه يفوت. وكذلك أيضا الدعاء عند الشدة والكرب ودعاء المضطر فإن هذا مقدم الذكر إذا كان مقيدا بوقت أو مقيدا بحال فإنه مقدم لأن وقته يفوت أذكار الصباح والمساء تقدم على قراءة القرآن، وكذلك الدعاء المقيد بحال كدعاء المضطر والدعاء عند الشدة والكرب، لأن هذا وقتها، لأن الدعاء الذكر مقيد بحال الوقت وقته يفوت، وقراءة القرآن لا يفوت وقته لا يفوت، وما عدا ذلك فإنه يكون أفضل قراءة القرآن. وهنا في هذا الحديث قال أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام سبحان الله وبحمده. جاء في الحديث الآخر الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي الحديث أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ هذا الحديث أحب الكلام سبحان الله وبحمده وأفضل الكلام سبحان الله وبحمده، وهذا الحديث أفضل الكلام لا إله إلا الله. أجيب بجوابين. الجواب الأول أن قوله في هذا الحديث أفضل الكلام وأحب الكلام سبحان الله وبحمده على تقدير من، والتقدير من أفضل الكلام ومن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، فيكون التفضيل ليس على بابه. والجواب الثاني أن الله تعالى أخبر نبيه أولا بأن أفضل الكلام سبحان الله وبحمده، ثم بعد ذلك أخبره بأن أفضل الكلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيكون هذا من باب النسخ، فيكون أفضل الكلام على إطلاق كلام الله عز وجل، وأفضل كلام الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني من أحب الكلام إلى الله، من أحب الكلام إلى الله هذه 4، وكلمة التوحيد هي أفضل الذكر، أفضل الذكر الذي يتكلم به الناس، وكلام الله أفضل الكلام، قراءة القرآن أفضل الكلام، أفضل من التسبيح والتحميد والتحميد. نعم. حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. كريز بالضم عفو الله عنك. نعم. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال قال هبط عندك بس ما ذكر وجه آخر. شو التقريب؟ كريز. نعم كريز. نعم حتى الوجه كريز. عن عبد الله عن عبيد الله بن عن عبيد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا موسى بن سروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريث قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. سيدي هو زوجها، سيدها سيدها سيدها والزوج سيد. قال الله تعالى عن امرأة العزيز وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها سماه سيدة لها. نعم بس شو فهمت أنه بالضبط. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد مثله. وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. هذه الحديث فيها دليل على فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، وأنها دعوة مستجابة، وأنه ينتفع هو الداعي وينتفع المدعو له، فإن الملك يؤمن على دعائه ويقول لك بمثل. وفيه أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، بظهر الغيب يعني يدعو له وهو غائب ليس حاضرا عنده، فإذا دعا المسلم لأخي في ظهر الغيب فإن هذه الدعوة مستجابة. وفيه أن الملك يؤمن على هذا الدعاء ويقول ولك بمثل، يؤمن على هذا الدعاء، فيه أنه يعطى مثل هذه الدعوة، أنت تنفع أخاك تدعو له وتعطى مثل هذه الدعوة، والملك يؤمن. ولهذا أمرت أم الدعاء أم الدرداء أن يدعو لها، قالت تريد ما مد حديث مدرد، قالت تريد الحج العام عن من هذا النعيش عم أتريد الحج هذا العام عم عبد الله بن صفوان أتريد الحج العام، قالت وأمرته أن يدعو لها. قيل إن هذه الحديث تدل على ضعف ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن كراهة سؤال الإنسان أن يدعو له، فإن هذه فيها أمر في النبي قال دعوة المسلم لأخي بظهر الغيب مستجابة، وفيها أن أم الدرداء كذلك أمرت بن صفوان أن يدعو لها، ويدل على ذلك أيضا حديث أويس القرني قال من لقيه فليستغفر الله فليسأله أن يستغفر له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. وحديث لا تنسنا يا أخي من دعائك، وإن كان ضعيف في ضعف إلا أنه شاهد، فهذه كلها تدل على أنه لا بأس أن يسأل الإنسان أخاه أن يدعو له، لكن لا ينبغي الإكثار من هذا لما فيه من المشقة، فإن بعض الناس كلما لقيه قال ادعو الله لي، بعض الناس يقول ادعو الله لي ولأولادي، فلا ينبغي الإكثار من مثل هذا. لكن لا يخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيد ذلك بما إذا لم ينوي أنه يستفيد، أنه يستفيد هو ويستفيد المدعو له، قيد بهذا. أما إذا نوى أنه يدعو له حتى ينتفع هو وينتفع الداعي فلا كراهة، وإنما تكون الكراهة إذا قال ادعو لي ولم ينظر إلا إلى مصلحة نفسه. أما إذا نظر إلى نفسه وإلى أخيه أنه ينتفع بدعوته وهو يكون له مثل ذلك ويؤمن الملك تزول الكراهة، كما بين هذا في رسالة الوسيلة. نعم. والدعاء ها؟ إيه؟ نعم، هذا لابد من هذا معروف من الأدلة الأخرى، لابد يكون يأكل من الطيبات، ولابد يكون يكون القلب حاضر ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفته بالعمل الصالح، ويتحرى أوقات الإجابة ولا يستحسر. الشروط هذه معروفة من أدلة أخرى. والدعاء كله خير، الدعاء خير وعبادة يثاب الإنسان عليه حتى ولو لم يجب، حتى ولو لم يجب فالدعاء فيه عبادة، يتعبد الإنسان بهذا الدعاء يثاب، عبادة يثاب عليها. وقد لا تجاب دعوته فيكثر من الدعاء فيرق قلبه وتكفر سيئاته، وهو موعود بأن موعود الداعي إما أن تجاب دعوته أو يعطى من الخير ما هو أفضل أو يصرف من السوء ما هو أشد ما هو أعظم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهو مستفيد على كل حال. نعم. ها هذا من هو؟ كريز. ايه مستثنى الا هذا. شو اسمه هذا الاسم الراوي؟ طلحة بن عمر. يعني هذا القاعدة كريز الا هذا، مثل عبد الرحمن بن الزبير، كل ما جاء الزبير إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي أرادت تزوجها امرأة رفاعة لما طلقها. الزبير كلها الزبير، كلها الزبير إلا هذا الزبير، وهذا كان كريز. نعم. شيخ الإسلام في تقييد لهذا الحديث على أنه لا بد من اشتراط رغبة المنفعة له وللداعي، أنه دليل على اجتهد يعني ظهر له من الأدلة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ولفظ لابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة يحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وحدثني في استحباب الحمد لله عند بعد الأكل والشرب، الأكل والشرب، وهو أنه من أسباب رضا الله عز وجل، وفيه إثبات الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، والرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا زكريا بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلا، أو فلم يستجب لي. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع به ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نعم. وهذا في هذا الحديث فيها بيان مانعان من موانع قبول الدعاء. المانع الأول: الدعاء بالإثم أو قطيعة رحم، يدعو بالمعصية. يعني كان يدعو الله أن ييسر له شرب الخمر والعياذ بالله، أو شرب الدخان، أو فعل الفاحشة. وكذلك يدعو بقطيعة الرحم، يدعو على أقاربه وعلى والديه. والمانع الثاني: الاستعجال، يستعجل: وقد دعوته ودعوته فالأمر يستجب لي، فعند ذلك يستحسر ويدع الدعاء. يستحسر انقطع، الاستحسار والانقطاع ترك الدعاء. ومن قوله تعالى: الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا ينقطعون الدعاء بل يستمرون. ينبغي الإنسان أن يستمر في الدعاء ويلح على الله في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. فالله تعالى يحب الملحين والمكثرين، لأن الداعي على خير وهو مأجور، بخلاف ابن آدم فإنه يكره الملح عليه بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا تركت سؤال الله غضب عليك، وابن آدم إذا سألت يغضب. وسأل الذي أبوابه لا تحجب، يعني لا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الذي أبوابه لا تحجب، وهو الله سبحانه وتعالى. وموانع الدعاء: الغفلة، يدعو بقلب غافل لاهن. ومن موانع الدعاء: التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية، كما في قصة حديث أبي هريرة عند مسلم، عند الرجل الذي المسافر أشعث الأرض يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. كل هذه موانع قبول الدعاء. ومن أيضا أسباب قول الدعاء أن يبدأ دعاه بالحمد بالثناء على الله، الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله. نعم. نعم. قلت له نوازل إذا اشتد لا بس، إذا كان في كرب وشدة لا بس. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.